زارو صلو فنجو سي عن أنس أفحدثها وأفحدث البيت بحث الجهاد وبحث فضل ويا وبحث صحابية پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان چوا حش هندت كرن و بين كشتنت ريكا خود تعالى دا و بين بريندار كرن. عن أنس رضي الله عنه قال كس أنس خدج رازيبة يقوتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70 بجتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندك مروفش بني سليمة هنا ارتنا بنو عامرية يل حفتي كسي. فلما قدموا بجتن وقت جهشتي قال لهم خالي من قوتون يعني قوتها بالت خود أبت پیغمبري هنا ارتيني صلى الله عليه وسلم خالت بأوبن أو القلب الصرمانة پیغمبري هنا ارتين لقصة بنو عامرية بكن دبچن دعوه القلب كانوا إسلامتين شوان بدن بجد بيجتن خالي من قوت هفالت خود أتقدمكم أزدف بر وكبن أزدف بري وچن فإن أمنوني هكروان كسا أستأمين كرم أسئمن كرم بين كرمن حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسوي تشتي بجهي أو تشتي تغنبري أم بدن فكري صلى الله عليه وسلم از بجموانا قرآن يهاتي وإسلامت يهو صانيا أبا باشا وإلا وهكر أستأمن نكرم مجال ندامن كنتم مني قريبا هندت نزيكي من دم هر دو حالة دائم خسارة نابي فتقدم هذه كاسي ذيا بيتا كشتن تريكا خبيدا بيجتن افبيش كر وفباري هبالت خوك فأمنوه كافرة تأمين كر بينكلي. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مش وقتك يبحث في غنبري بوانك صلى الله عليه وسلم يبفي تشتيهاتي وهود بشتا إذ أومأوا إلى رجل منهم هو سحت كتوان إشارة دا ظلامك شوان بخو شكافرة فطعنه رابط عناك لدا كان برومية كان بتيرية كان بتشيا فأنفذه أفطعنها أفرمها زكاوي كنك شبشتي دركة فقال أبي ظلامي أف ظلامي أف ضربها ذكتي إج بصرمانا وقت ظاني أبا يمرنية وهاتا كشتن قلت الله أكبر فزت أبسركتن أسناج حبوم أزجهشت مويتشت من ذياي ورب الكعبة أب رب كعبك ثم مالوا على بقية أصحابه ليش بشتي هنجا أف كافرتها الدور هبالت ويديجك زفن فقتلوهم همي كشتن بصرمان خرق كشتن هفته كزبونج بصرمانا كسك شوان خلاص نبو إلا رجلا ظلامك بتنتي نبت أعرج أو بخوجك يسقط بو يلنق بو صعد الجبل بسر جيك فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بجا جبريل هاتنك پیغمبري صلى الله عليه وسلم وأف صحبتها بك قتوان أنهم قد لقوا ربهم أفكست هاتنا كشتن شهيد بوي يتجهشتين خديخو فرضي عنهم خديشوان راضي بوي وأرضاهم وأو يترازي كرين هندا دايك ورازي بوي فكنا نقرأ ألاسد بيجتن ما القرآن دا أف آية هدخل فبجل قال القرآن بوي بشتي هنجي نسخة بوي أنبلغوا قومنا هنا بجهن قوم ما أن قد لقينا ربنا أم يتجهشتين ربي خو خدي خو فرضي عنا وأرضانا يشم رازيبوي وأم يترازيكري ثم نسخ بعض ليش بشتي هنجي أفويتها نسخبو نائت خاندن لقابت قرآن دا فدعا عليهم 40 صباحا ليش بيغمبري صلافة خدي ليدن شل سبيده هي الدعاء لكرن سلفان قبيلة على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أبد بأمري خذوا في غنبري ويكرين عليه الصلاة والسلام كل سبيده هي في غنبري صلاة خذي لبن قنوت خان ودعاء الفان كسات كرن وبشتهن جهيلا.